أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. لا إله إلا الله ومن تولى الله فإن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. لا إله إلا الله. يقول تعالى ويستنبئونك يعني الكفار يستعلمون من الرسول يسألون يقول البعث حق هذا الذي تذكر أحق هو؟ هذا هو السؤال. قل هذا هو الجواب. قل إيه وربي قسم. فأمر الله نبيه أن يقسم بربه بأن ما أخبر به وما وعد الله به من البعث إنه حق. قل إي وربي إنه لحق. هذا السؤال وهذا الجواب. وما أنتم بمعجزين. والله تعالى قادر على أن يبعث الأموات من قبورهم ويجمع ما تفرق منهم ويعيدهم. وقد جاء هذا المعنى في آيات ثلاث. هذا المعنى الذي هو تكذيب الكفار وجواب الرسول بالقسم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم فذلك على الله يسير. الآية الثالثة قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. المعنى هو الساعة الاسم من أسماء القيامة. لا تأتينا الساعة. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعلم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم يقول تعالى ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض. لو يكون لكل نفس من الكافرين المكذبين كل نفس ظلمت يعني ظلمت بالكفر والشرك ما في الأرض جميعا لافتدت. لو يكون لها كل ما في الأرض لافتدت به وبذلته فداء عنها تفتدي للعذاب. قال الله وأسره الندامة يوم القيامة إذا رأى الكفر الظالمون العذاب. أسر الندامة في أنفسهم وأسر الندامة لما رأوا العذاب. وقضي بينهم بالقسط. حكم الله بين العباد بالقسط بالعدل. قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. لا يظلم الله لا يظلم مثقال ذرة. ثم أخبر سبحانه عن إن له ما في السماوات وما في الأرض فهو تعالى المالك للعوالم العلوية والسفلية. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وعد الله حق والله لا يخلف الميعاد. وعده للمؤمنين بالثواب حق، ووعيده للكافرين حق. لهذا يقول أهل الجنة: نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن المؤذن: ألا إن وعد الله حق لكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هو يحيي ويميت، كان الناس أمواتا فأحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم ثم إليه يرجعون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ويستنبئونك أحق هو، الآيات. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ويستنبئونك أحق هو، أي يستخبرك المكذبون على وجه التعنت والعناد. إيش أي يستخبرك؟ أي يستخبرك المكذبون على قولهم. قولهم متى هذا الوعد؟ قولهم متى هذا الوعد؟ سؤال عن الوقت، سؤال عن الوقت. أما قول أحق يستخبرك أحق هو فهو سؤال عن الصدق، يعني هل هو واقع الذي يقول عنه أحق هو؟ قل بي وربي. نعم. أن يستخبرك المكذبون على وجه التعند والعناد، لا على وجه التبين والرشاد. أحق هو. إيش؟ لا على وجه التبين. لا على وجه التبين والرشاد. والرشاد. نعم. أن الناس والاسترشاد. قال في نسخة الاسترشاد. نعم، أشهر له في الحاشية. لا على وجه التبين والاسترشاد. حق هو، أي أصحيح حشر العباد وبعثهم بعد موتهم بيوم المعاد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يوم عظيم، يوم يقوم الناس. نعم. وجزاء العباد بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كلهم مقسما على صحته، مستدلا عليه بالدليل الواضح والبرهان. إي وربي إنه لحق لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه. وما أنتم بمعجزين لله أن يبعثكم، فكما ابتدى خلقكم ولم تكونوا شيئا، كذلك يعيدكم مرة أخرى ليجازيكم بأعمالكم. وإذا كانت القيامة، فلو أن لكل نفس ظلمت بالكفر والمعاصي جميع ما في الأرض من ذهب وفضة وغيرهما لتفتدي به من عذاب الله لافتدت به، ولما نفعها ذلك، وإنما النفع والضر والثواب والعقاب على الأعمال الصالحة والسيئة. وأسروا أي الذين ظلموا أن ندامتها لما رأوا العذاب، ندموا على ما قدموا ولا تحين مناص. وقضي بينهم بالقسط، أي العدل التام الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من الوجوه. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، يحكم فيهم بحكمه الديني والقدري، وسيحكم فيهم يحكم فيهم بحكمه الديني والقدري، وسيحكم فيهم بحكمه الجزائي. ولهذا قال: ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلذلك لا يستعدون للقاء الله، بل ربما لم يؤمنوا به.